هذا يرجعني بحث سابق مع الأستاذ الفاضل الذي كان جالسا هنا، أن كل واحد كان الجواب أنه في هناك فروض عينية وهناك فروض كفائية، فليس من الواجب العيني على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكونوا علماء، لا سيما علماء في كل شيء، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في اللغة، في كل شيء. لكن واجب على كل مسلم أن يسعى ليتعرف على ما يجب عليه أن يتعرف عليه. والناس في هذا كما في القرآن الكريم، حيث جعلهم طائفتين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية صريحة بأن المسلمين المخاطبين بهذه الآية اسم عالم وغير عالم، فواجب غير العالم أن يسأل العالم، وفي ذلك إيمان من الله عز وجل بأنه لا يجب على كل فرد أن يكون عالما، وإلا لما أقر هذه الحقيقة وهذه القسمة العادلة. على ذلك فنحن نقول لك: لا يجب عليك عينيا أن ترجع وتدرس الإسلام وتنفذ الكتب القديمة التي يسموها الكتب الصفراء، وفيما كتب ما هو أصفر من ذلك الكثير إن صح التعبير، حيث هناك كتب مخطوطات رانا عليها الغبار والعثار وعشش عليها العنكبوت، يمكن مضى عليها عشرات إن لم أقل مئات سنين لم يفتح منها كتاب. يقول: لا يجب عليك هذا، ولكن يجب عليك على الأقل إن لم تكن كما تريد أن تكون أي عالما، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا حال الذكر، ولا تؤاخذني لأنه من دعوتنا أن نكون صرحاء مع أخواننا جميعا. أنا أستغرب مثل هذا السؤال الذي أسمعه بمناسبات شتى، فأستنبط من ذكره أي هذا السؤال أن هناك تيار عائل شامل لأفكار طائفة كبيرة من الشباب، أن هذول السلفيين ضدهم كل فرد من 800 مليون مسلم يكون أبو حنيفة زمانه في الفقه، وبخاري زمانه في الحديث، والسبوي زمانه في النحو والعلم. لا والله، هذا في المنام ما نراه، وهذا أمر لا يمكن. أنا ما ألومك، بل أقول يجب أن تسأل، لكن أنا أستغرب ما الذي يدفع على هذا السؤال، سوى أنه في فكرنا قائمة وهم، يعني أن هذين السلفيين بدهم كل إنسان. أخي، نحن سلفيين مع الأسف الشديد دائما نتكلم مع أخواننا ومدرسهم مثل الأستاذ زعيد عباس وعلي فشلان وغيره، يا أخي تقربون للعرب، ما في عندنا ناس يعني يلجا إليهم الذين تبنوا المبدأ الفضل عن غيرهم، فنحن ما فينا الأشخاص اللي أنت عم تقول إذن أنا لازم أفعل كذا وكذا. فيجب أن يكون هناك طائفة كما في القرآن الكريم، طائفة يتفقهوا في الدين، مش كل الأفراد. لكن التفصيل الآن الذي يحصل في الواقع ليس هو أنك لم تدرس الفقه على الوجوه وعلى المذاهب وأدلة كل قول وما أكثر الأقوال، وإنما اللوم إن كان هناك لوم عليك هو أنك قانع إما بما قرأته في المدرسة الابتدائية من شوية معلوماتك سريعة، أو بكلية شريعة مثلا شرقة أو مثلا غربي ما يأخذ فقه متسلسل باب الصلاة مثلا أو الطهارة أو النكاح والحائض في جميع أحكامه، ولو أخذته تأخذه كمذهب، هذا فيه هو الغالب في هذه البلاد في زمن الخلافة العثمانية، وتوارثنا ذلك إلى عهد قريب. والآن قد أخليت الليل شوية فقه حنفي شوية فقه شافعي إلى آخره. هذا إن كان عندك دراسة قنعت بهذا، تسمع صوت جديد الشيخ فلان مثلا في بلدك أو في غير بلدك يقول المسألة الفلانية يجب الأخذ بها لأن الرسول قال كذا وكذا، لا تلقي بذلك بعد. أنت ما تفهم أنه أعنيك الشخص، يعني لما أخذ ما سبق أن يعني اجتماعك بك وعرفتك، لكن هذا واقع أكثر شبابنا المسلمين. تسمع أنه العقيدة الفلانية يتبرأ منها الإسلام، بل هي وثنية وشرك وضلال، لا تهتم بذلك. وهناك جنس آخر يقول بحث هذه المسائل ومنص فرق الصف، فأنا استغرب أي صف هذا والمسلمون متفرقون، ليس هناك تفرق أكثر من هذا التفرق الواقع. لذلك الطريق كما قلنا أن نبدأ بالتصفية والترد معا، لكن هذا ليس بالواجب على كل إنسان يكون عالم، لكن كما قيل في بعض الآثار عن السلف الصالح كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتعلم. أكثر الشباب المسلم اليوم الواعي دعك والعامة ما يتفقه بالدين، ما يسأل يعني لا عالم ولا متعلم ولا مستمع، يعني عايش حملا هكذا من الحياة. لا هم درستين صح، يعني خمسة ذكر كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة كفتالي حاشي، يعني تابعا على كل حال ليس حديثا. الغرض يا أستاذ فراس قول أن من استطاع أن يحقق فهو واجب يقوم به من الناس إليه، ومن لم يستطع فسأل على جنته كل ما قال. هذه عقيدة هذا يحتاج إلى بحث، وهذه فرصة في الواقع طيبة حين قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، ترى عنا بأهل الذكر يعني أهل الرقص في الذكر، طبعا ستقول أنت بسرعة لا. إذا بدنا نمشي خطوة ثانية، الأمر السلبي ليس عن لما تخلي جواب عن سؤالي أسأل عن الذكر يعني أهل الرقص في الذكر هم، تقول لي لا أجبت لكن ليس في هذا الجواب عنه، إلى أن تقول أهل الذكر هم هؤلاء. من هم؟ تسمع منك أو تسمع مني كما تشاء، يعني فهل تريد أن تجيب أم أجيب أنا؟ أهل السنة. أنا بقول أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذا كان أهل الذكر هنا أهل القرآن ولهم هذه الفضيلة التي ذكرها الرسول في الحديث الصحيح هم خاصة الله، فأهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر، وقطع الذكر هنا هو القرآن الكريم. والقرآن يفسر بعضه بعضا كما هو من أصول علم التفسير، كما بين ذلك العلماء وبخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير سالبا. إذن فأهل الذكر هم أهل القرآن،